عايز ايه من المال؟ المال له وظائف النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. يقول ابن آدم مالي مالي، تكلمه يقول لك فلوس. طيب وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبخيت؟ هي دي وجوه المال، وجوه إنفاق المال، أن تأكل، أنك أنت تلبس، يلتحق بهذا بقى أنك أنت تشرب، ما هو مع المأكل، أنك أنت تتداوى، ما هو يا أكل يا شرب، أنت مش محتاج لكده، ما أنتش محتاج لفسح، ولا محتاج أنك تشم هواء ولا الكلام. لو إنما لو أنت ما عندكش مال مش هتتعب أنك تشم هواء البيت، ولن تشعر بأي نقص. انك انت لا عمرك بتروح شواطئ، ولا عمرك بتروح السواحل الشماليه ولا الجنوبيه ولا الكلام ده. احنا عايشين سعداء الحمد لله، لا بنروح مصايف، ولا فكرنا نروح مصايف في يوم من الايام، ولا نشم هواء. او الهواء اهو دي عقد عند الناس، عقد ينقلون هذه العقد بكل اسف لاولادهم ايضا. تبص تلاقي الاب او الام ياخذ الاولاد للنوادي المشهوره. طب انت بتاخذ ولد للنادي ليه؟ يقول لك عشان يغير جو، علشان ما يتعقدش. لا، العقده دي عندك انت، انما الولد لا يشعر بهذا مطلقا. فلا بالاضافه لان لكونك انت تاخذه للنادي الشهير، النادي النهارده بقى واجهه اجتماعيه، ولذلك في بعض النوادي بتدفع 100,000 و150,000 عشان تاخد عضويه النادي دلوقتي، وربما يكون اكثر. أنا ما الكلام ده أسمعه بس من الناس، أسمع الناس اللي ممكن يدفع 100,000 و200,000 والكلام ده عشان يبقى عضو في النادي. طب ليه هيبذل هذا المال الكثير؟ عشان إيه يعني؟ عشان واجهة اجتماعية. كل ما نادي يكون مشهور وعلى قبة النوادي، كل ما يبقى الفاتورة بتاعته غالية. وأنت بقى تقول أنا مشترك في النادي الفلاني والنادي الفلاني، زي الأحياء برضه، الأحياء بتتفاوت، يقول لك الحي الفلاني أرقى الأحياء، والحي الفلاني أردأ الأحياء. زي المحلات برضو في تفاوت، يعني في بعض الناس اللي هم عندهم عقدة نقص مثلا، يروح على محلات شهيرة جدا جدا ما يدخلهاش إلا الناس الأغنياء قوي، فيدخل يطلب كيسين ثلاثة بلاستيك مكتوب عليهم اسم المحل، ويروح سوق كانتو يملاهم جرجير ولا يملاهم حاجات مقطعه، ويشيل بقى ليه؟ شايل الكيس مكتوب عليه اسم المحل والكلام ده، على اساس انه ماشي بقى في الشارع الناس كلها تقول ده ايه اللي دخل المحل ده؟ اكيد ده راجل مريش والكلام ده. عرض من اعراض الدنيا. فالنوادي واجهه اجتماعيه، فانت لما تاخد الولد الى نادي من النوادي، هو النوادي مش فيها البنج وفيها الحشيش وفيها الخمر وفيها العري وفيها التفسخ وفيها كل حاجه. انت بتاخد ولد صغير فعلا لا يدرك مثل هذا، لكن لما يكبر الولد انت لن تستطيع ابدا ان تحكمه على الاطلاق، هيتفلت منك وهيبقى له اراده زي ما الاولاد بيخلفوا اباءهم. ابوه يقول له يمين يروح شمال، والاب مش عارف يعمل له حاجه. لما الولد حتى على الاقل لو كان ولد موزون الدماغ يقول لك والله لولا ان هذا النادي محترم ما كانش ابويا وامي خدوني وانا صغير. اذا كنت انت بتاخده عشان يروح على حمام السباحه ولا يقعد على النجيله، لما يكبر مش هيقعد على النجيله، هيروح بقى يشوف النادي ويشوف اغوار النادي والكلام ده، بيبقى يعني شر مستطير. انت بتدفع ضريبه الكلام ده بعد 10 سنين، يعني ضريبه الجيش على طول. اقول ما كل ده نوع من ما هو ده كله عباره عن دنيا. فانت يا هتاكل يا هتشرب يا تتصدق. الاكل والشرب هي الدنيا وملحقاتها، والتصدق هو ده عمل الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا إن المال دي وظيفته، دي وظيفة المال. هل لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فأنا عايز أعرف أنت بعد ما تأكل كل ما شئت، فإنك لن تملأ أكثر من معدتك. إلبس ما شئت فلن تواري أكثر من بدنك. طب والباقي الملايين والمليارات دي هتعمل بيها ايه؟ تتركها للورثة يستمتعون بها، وبعدين تسأل عن كل فلس في هذا المال؟ ما لم يكن عند الغني تقى وعلم هيضيع.